في حجة الوداع أم وقع في عمرة أخرى في عمرة الجهرانة؟ والظاهر والله أعلم أنه تعدد، وقع في صلح الحديبية، لأنه من المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شوق إلى البيت شرفه الله، وجاءوا محرمين بنسك عمرة يريدون الدخول إلى مكة والطواف بالبيت، فصدوا، فكان الصحابة رضي الله عنهم بودهم أن دخلوا ولو مع قتال الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الصلح أفضل، فصالح كفار قريش على أنه يعود هذه السنة إلى المدينة بدون عمرة، ويعتمر في السنة القابلة في سنة 7 من الهجرة. فلما أبرم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ما استساغه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ما يحب أن يرجعوا وقد شارفوا وقاربوا الوصول إلى البيت ثم يصدون عنه، فكانوا يتمنون أن يدخلوا ولو مقاتلين لكفار قريش. فأبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وأمر الناس أن يتحللوا، ينحروا، من معه هدي ينحر ومن ليس معه هدي يتحلل. فتوقف الناس، ثم أمرهم ثانية فتوقفوا يرجون ويأملون الدخول إلى مكة، ثم دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها. وهنا يظهر الفرق العظيم بين النساء، لأن من هن من توفق المشورة والكلام الطيب والرأي الحسن لزوجها، دخل مغضبا عليه الصلاة والسلام فقالت له: ما لك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أصحابي ولا يستجيبوا؟ أمرهم بأن يتحللوا ما استجابوا. فقالت رضي الله عنها: اخرج وتحلل أنت وسترى المسارعة منهم. فخرج صلى الله عليه وسلم وأمر بهديه فنحر وحلق، فتسارع الصحابة رضي الله عنهم، منهم المحلق ومنهم المقصر. الموضع الثاني قيل إنه في حجة الوداع في العمرة، أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة من لم يسق الهدي، فاستفسروا وتأكدوا عن هذا التحلل أو التحلل الكامل أو نحو ذلك ما تقدم لنا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه الحل كله. فحلق بعض الصحابة رضي الله عنهم وقصر بعضهم، لأن من عادة العرب الحرص على الشعر، شعر الرأس وتربيته والتجمل به، فإذا سار المرء إلى حلق الشعر استجابة والتماسا للأفضل في النسك، فهذا دليل الخضوع والرغبة فيما عند الله جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا بالحلق دون التقصير، لأنه يفهم من الحلق الخضوع لله، يفهم من الحلق سرعة الاستجابة، يفهم من الحلق أن المرء لا يهتم بجمال شعره ما دام أن في إزالته مرضاة لله جل وعلا ورضا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وقيل أربعة، وأشرك المقصرين معهم في الأخيرة، أهي الثالثة أم الرابعة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والظاهر والله أعلم أنها الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يراجع بعد ثلاث، لأنه يراجعه الصحابة رضي الله عنهم مرة ومرتين وثلاث ثم ينتهون. فهو في هذا الحديث دعا للمحلقين فقالوا والمقصرين فلم يستجب، ودعا للمحلقين ثم طلبوا منه فلم يستجب ودعا للمحلقين ثلاثا، ثم قال في الأخيرة والمقصرين، أهي الثالثة أو الرابعة؟ الله أعلم. فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير، وأن الحلق والتقصير نسك. ثم إن المشروع في الحلق أو التقصير أخذ الشعر كله، والقزع منهي عنه أن يؤخذ بعض الشعر ويترك بعض، يعني جهة من الرأس تؤخذ وجهة تبقى، وإنما يؤخذ كله أو يبقى كله. ويرى الإمامان مالك وأحمد رحمة الله عليهما أنه يجب أن يعمم سواء كان الحلق أو التقصير، ويرى الإمامان أبو حنيفة والشافعي أنه لا يلزم التعميم، بل لو حلق بعض وترك بعض وكذا التقصير. ثم اختلفوا رحمة الله عليهما في المجزئ، فيرى أبو حنيفة النصف، ويرى الشافعي رحمهم الله ولو ثلاث شعارات حلقت يكفي مجزئ، يعني مع اتفاقهم على أن الجميع أفضل، لكن هل يجزئ؟ فعندنا وعند المالكية يجب التعميم، يجب أن يحلق الرأس كله إن حلق، وإن قصر يقصر من الرأس كله. أبو حنيفة يكتفي بالنصف، الشافعي يرى ولو قليل، ولو ثلاث شعارات حلقت أو قصر منها يكفي هذا. ولا شك أن الأفضل هو التعميم، لأنه الوارد في السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق، وفعله الصحابة رضي الله عنهم. المعنى الإجمالي: الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة، والحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله تعالى باستئصال شعر الرأس في طاعة الله تعالى. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا، والحاضرون يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم. وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء، مما يدل على أن الحلق هو حق الرجال هو الأفضل، مما يدل على أن الحلق في هذا في حق الرجال، وأما المشروع في حق النساء فهو التقصير، والتقصير ينبغي أن يكون بقدر أنملة سواء كان من الرجال أو من النساء، والأنملة المفصل من مفاصل الأصبع. هذا ما لم يكن في عمرة التمتع، ويضيق الوقت بحيث لا ينبت الشعر لحلق الحج فليقصر فهو في حقه أفضل. هذا بالنسبة للمعتمر المتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن وقت التمتع بالعمرة إلى الحج من يوم عيد الفطر إلى يوم التروية، لأن هذه ضمن أشهر الحج، فيصح أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يوم عيد الفطر إلى يوم التروية وما بينهما. قال العلماء: إذا تمتع بالعمرة إلى الحج في وقت مبكر فالأفضل في حقه في التمتع هذا أن يحلق، لأنه يمكنه أن ينبت شعر رأسه ثم يحلق في الحج. أما إذا كان تمتعه بالعمرة إلى الحج مثلا قرب أيام الحج، كأن يكون في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس من ذي الحجة مثلا، قالوا التقصير في حقه أفضل ليوفر الحلق ليوم الحج الأكبر يوم النحر، يحلق بعد رمي جمرة العقبة. فإذا كان في الوقت متسع فالحلق أفضل في التمتع والحج في العمرة والحج، وإذا كان الوقت قريب من الحج فالأفضل التقصير في العمرة ليحلق في الحج يوم عيد النحر. ما يؤخذ من الحديث: أولا مشروعية الحلق أو التقصير، والصحيح أن أحدهما واجب للحج والعمرة. والصحيح أن أحدهما واجب يعني نسك، هذا قول الجمهور، وقول لبعض العلماء أنه خروج من محظور يعني تتحلل فقط وليس بنسك، يعني على هذا يكون ليس مشروع، إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه. والصحيح الأول قول الجمهور أن التحلل نسك، ولأنه مذكور في كتاب الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. ثانيا فضل الحلق على التقصير في حق الرجال وهو مجمع عليه، يعني هذا بالإجماع أن الأفضل في حق الرجال هو الحلق، هذا لا إشكال فيه لأنه منطق الحديث. وهذا ما لم يكن في عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويضيق الوقت بحيث لا ينبت قبل حلق الحج، فحينئذ يكون التقصير أولى. يعني إذا كان نسك واحد أو في نسكين بينهما فترة زمنية كافية لنبات الشعر فالحلق أفضل. متى يكون التقصير أفضل في النسك؟ في العمرة التي تكون قبل الحج بيومين أو ثلاثة. ثالثا المراد بالحلق استئصال شعر الرأس بأي شيء، والتقصير الأخذ من أطرافه بقدر أنملة. المراد بالحلق هو استئصال شعر الرأس، يعني تأخذ كله سواء كان بالموسى أو بالمكينة أو بدواء نوره أو غيرها، المهم أن يستأصل الشعر ما يبقى منه شيء، والتقصير هو أخذ شيء من الشعر وبقى شيء. رابعا المشروع هو الاكتفاء بالحلق أو التقصير للإتيان بهما جميعا. المشروع هو واحد منهما، إذا حلق فذلك أفضل، وإن قصر فالتقصير مجزئ ويحصل به النسك، ثم لو حلق بعد ذلك ما يكون له حظا من الدعاء للمحلقين، لأن المهم أن يتحلل بواحد منهما، إن تحلل بالحلق حصل على فضل الحلق، فإن تحلل بالتقصير ثم بدا له بعد ذلك أن يحلق يكون فاته الثواب. نعم. خامسا استدل بتفضيل الحلق على التقصير بأنهما نسكان من مناسك الحج وليس لاستباحة المحظور فقط، وإلا لما فضل أحدهم أحدهما على الآخر، وهذا هو الأصح من قولي العلماء، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة. نعم. سادسا الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث هو أخذ جميع شعر الرأس، وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وهذا باتفاق على أن الأفضل في الحلق أخذ الشعر الرأس كله، أو في التقصير التعميم عليه كله، ثم هل يجزئ بعضا دون بعض؟ كما تقدم الإمامان مالك وأحمد يريان أنه يلزم أخذ جميع الشعر أو التقصير من مجموع الشعر، أبو حنيفة يكتفي بالنصف فأكثر، الشافعي يقول لو حلق ثلاث شعرات أو قصر من ثلاث شعرات كفاه. نعم. وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. باب طواف الإفاضة والوداع. باب طواف الإفاضة والوداع. طواف الإفاضة هو ركن الحج، وهو الذي يكون بعد عرفة وبعد المبيت بمزدلفة، وترتيبه في الأفضلية يكون بعد التحلل الأول، وهو ركن من أركان الحج لا يتم حج المرء إلا بالإتيان به، ووقته موسع والحمد لله. وأما طواف الوداع فهو على اسمه، إذا أراد المرء الخروج من مكة يجعله آخر شيء ليكون به مودعا للبيت شرفه الله. الحديث الثالث والأربعون بعد المئتين، عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابسة ناهي؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري عقرى حلقى أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري. عائشة رضي الله عنها تخبر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن أدين طواف الإفاضة يوم النحر فأدينا ركن الحج، تقول فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، أراد صفية ليستمتع بها، فقالت له عائشة رضي الله عنها إنها حائض، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لما أخبر أنها حائض وهم يريدون السفر إلى المدينة، تم الحج وقال أحابستنا هي، دل على أن الرجل الذي معه نساء في الحج أنه ينبغي له أن يراعيهن، ويهتم لهن، فالمرأة إذا كانت حائض ولم تطف طواف الوداع يصعب عليها أن تخرج، لم تطف طواف الإفاضة يصعب عليها أن تخرج وقد بقي عليها ركن من أركان الحج، ويصعب عليها أن تبقى وحدها ويذهب رفقتها، فرفقتها إذن الأولى بهم والأجدر أن يبقوا معها. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة بسبب حيضها فتأثر، وقال أحابستنا هي، يعني يريد السفر إلى المدينة، هل تحبسنا؟ ما نستطيع أن نسافر حتى تطهر وتطوف؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت يوم النحر. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم في ليلة المحصب، يعني بعد 13 من ذي الحجة، ليلة 14، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من منى يوم 13 بعد أن رمى الجمار الثلاث وصلى بالمحصب بالأبطح الظهر عليه الصلاة والسلام، وأقام بقية اليوم، وفي الليل هجعة خفيفة نام، وقبل الصباح دخل من مكانه إلى البيت وودع وتوجه إلى المدينة. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، فقالت له عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت، فقال فلتنفر إذن، الوداع يسقط عنها. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقا، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري، يعني اخرجي، ما يحبسك طواف الوداع، وإنما الذي يحبسك ويحبسنا معك طواف الإفاضة. دعا عليها بقوله عقرا، يعني أنها تكون عاقر ما تلد، أو أنها تكون سببا في عقر أهلها وذويها. حلقا تصاب بألم الحلق، أو تصاب بسبب بشيء يسبب حلق شعرها، وهذه الألفاظ تأتي على لسان العربي لا يريد معناها الحقيقي الدعاء على الشخص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك ثكلتك أمك يا معاذ، يقول النبي ثكلتك أمك يا معاذ، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله يا معاذ إني لا أحبك. وقال لمعاذ: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. ويقال مثلا: تربت يمينك أو تربت يداك. هذه الألفاظ يدعى بها عندما يتأثر المرء من شيء ما يدعو وهو لا يريد معناها الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على صفية لما علم أنها حاضت خشية أن تحبس الرفقة حتى تطهر، خشية أن تكون ما طافت طواف الإفاضة فتحبسهم، فلما علم أنها أفاضت ما بقي إلا طواف الوداع أمرها بأن تخرج وليس عليها طواف وداع. والله جل وعلا حكيم عليم، أوجد ما يمكن التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس ولدت في الميقات قبل أن تحرم، كيف تحرم وهي الآن ولدت ترجع للمدينة وقد خرجت للحج؟ بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. لما بقي شيء يسير على الوصول إلى مكة حاضت عائشة رضي الله عنها ليظهر التشريع والحكم، في عرفة سقط رجل من راحلته ووقصته رمته ومات، اندق عنقه ومات، ليظهر التشريع إذا مات المحرم ماذا يعمل نحوه. بعد طواف الإفاضة حاضت صفية رضي الله عنها ليعلم كيف تعمل النساء إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، وليعلم تأكيد حكم طواف الإفاضة وأنه ركن من هذا الحديث: أحابستنا هي أن التي بقي عليها طواف الإفاضة تحبس رفقتها. وهكذا يظهر الله جل وعلا لعباده الأحكام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم تحصل هذه في حجة الوداع مثلا أشكل على الناس كيف يصنعون، ماذا يعملون. فأظهر الله جل وعلا الأحكام الشرعية جلية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الغريب: أفضنا يوم النحر فاض الماء سال، وسمي طواف الزيارة طواف الإفاضة لزحف الناس ودفعهم بكثرة في بطاح مكة إلى البيت الحرام. أحابستنا، يعني توجه الناس كلهم من منى إلى مكة أشبه ما يكون بجريان الماء، فإذا وقفت مثلا عند الجمرة في الدور الأعلى ورأيت الأسفل وسير الناس واتجاههم إلى مكة شبهتهم بجريان الماء بسير الوادي، جريان الوادي، ولهذا سمي هذا الفعل إفاضة، مثل فيضان الماء بتوجه مع الوادي. أحابستنا الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع، يعني يسأل يخشى أن يقع هذا الشيء الذي هو الحبس، أتروعنا في هذا مثلا؟ عقرى حلقى بفتح الأول منها وسكون الثاني والقصر، فتح الأول العين وسكون الثاني القاف والحاء واللام، عقرى حلقى، الحرف الأول العين والحاء مفتوحة والحرف الثاني ساكن القاف واللام. نعم. والقصر بغير تنوين، والقصر بغير تنوين يعني عقرى حلقى، ألف مقصورة هكذا. ويجوز عقرا حلقا بعد تنوين. هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبا لأنه جاء على المؤنث، والمعروف في اللغة التنوين مثل سقيا ورعيا، هكذا قال سيبويه وأبو عبيد، ومعناه الدعاء عليها بالعقر وهو مثل الجرح في جسدها. والدعاء عقر الجرح في جسدها أو العقر أن تكون عاقر يعني ما تلد. والدعاء عليها بوجع الحلق أيضا. وخرج الزمخشري معناه أنه على أنه وخرج الزمخشري معناه على أنهما صفتان للمرأة المشؤومة، المرأة المشؤومة أنها تكون سبب شؤم على أهلها. نعم. أنها تعقر قومها وتستأصلهم، ويحتمل أن يكون مصدرين مثل الشكوى، ولم يقصد منها حقيقة الدعاء، يعني ما قصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون صفية رضي الله عنها بهذه الصفة. نعم. وإنما هما لفظان يجريان على لسان العرب، كتربت يداك وثكيلتك أمك. تربت يداك بمعنى افتقرت ولصقت يداك بالتراب ما عندك شيء، وثكيلتك أمك فقدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكيلتك أمك يا معاذ، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يحبه. فانفري بكسر الفاء وضمها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن انفروا خفافا وثقالا، ومعناه اخرجي، يخرجي يعني مع الحجيج، إذا خرجوا فاخرجي ولو أنك لم تطوفي للوداع بسبب الحيض. المعنى الإجمالي، ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أمهات المؤمنين كلهن. فلما قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق، ومعهم زوجته صفية رضي الله عنها، ومعهم زوجه، فالزوج تطلق على الذكر والأنثى، يقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال علي زوج فاطمة، فكلمة زوج في اللغة تطلق على الذكر والأنثى. فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخبرته عائشة، ليلة النفر هي ليلة 14 كما تقدم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى إلى اليوم 13، ما تعجل في أيام منى، ما تعجل بالحادي عشر والثاني عشر، وإنما أكمل الثلاثة الأيام 11 و12 و13، ورمى صلى الله عليه وسلم الجمار في اليوم 13 بعد الزوال، ثم توجه إلى المحصب أي الأفطح، فأخبرته عائشة أنها حاضت، فظن صلى الله عليه وسلم أنه أدركها الحيض فلم تطف طواف الإفاضة، لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج. قد يقول قائل مثلا كيف يريد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من أهله، ما يريد الرجل من أهله، ثم يتوقع أنها ما أفاضت، لأن المرأة إذا لم تكن أفاضت ما يصح أن يقربها زوجها. فجمع بعض العلماء رحمة الله عليهم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنسائه بأن يفضن يوم العيد، ومن المعلوم أن الطاهرة أفاضت والحائض ما أفاضت ما تفيض، فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يريد الرجل من أهله على أنها أفاضت يوم العيد، فلما قيل له أنها حائض خطر على باله أنها ما أفاضت مع النساء يوم العيد بسبب حيضها وأنها لا تزال حائض، فتأثر للحبس والتأخير، فهو ما يريد منها صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله إلا وهو يظن أنها أفاضت وعدت ما عليها وتحللت التحلل الكامل. لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه. قال صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي هنا حتى تنتهي حيضتها وتطوف لحجها. فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها، فقال على أن من لم تطف طواف الإفاضة أنها تتأخر وتحبس رفقتها. فقال فلتنفر إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع وهي معذورة في تركه. فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وأن طواف الإفاضة لا يسقط عن أحد، للحائض ولا النفساء ولا عن غيرها. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. ثانيا أن على أمير الحج ورئيس الرفقة ونحوها انتظار من حاضت حتى ينتهي حيضها وتطوف طواف الحج. ثالثا أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، وأنها تخرج ليس عليها فداء لتركها، ليس عليها فداء لتركها الطواف. الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ومثلها النفساء. أمر الناس، هذه اللفظة أولا من الآمر؟ إذا قيل أمر الناس، إذا قال الصحابي أمر الناس، لا ينصرف إلا إلى المشرع الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الآمر بأن لا ينصرف، لأن الناس كانوا ينصرفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر شيء طواف الوداع. فالناس ولفظ هذا الحديث ابن عباس دل على أن طواف الوداع واجب على الحاج، والمعتمر وعلى من أراد الخروج من مكة، لأن كلمة الناس تشمل الجميع. هذا ظاهر لفظ الحديث، وأخذ بهذا الظاهر جمع من العلماء بأن كل من مكة من كان بمكة وأراد الخروج فإن عليه طواف الوداع، وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر فقط دون المقيم بمكة، وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج فقط دون المعتمر. قال: لأن الحاج يخرج إلى عرفات مزدلفة ومنى، ثم قد يسافر من تلك الجهة، فأمر أن يأتي إلى البيت ويطوف، بخلاف المعتمر قالوا لا يجب عليه الحج الطواف الوداع لأنه في مكة، هو آخر عهده في البيت متى ما سافر. وبعضهم قال الطواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة لقول ابن عباس أمر الناس، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وابن عباس رضي الله عنهما أفتى بهذا، وزيد بن ثابت رضي الله عنه قال يجب طواف الوداع حتى على الحيض والنفساء ولا يسقط عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الجميع. فقال الأنصار رضي الله عنهم لابن عباس لا نقبل منك وقد خالفك زيد. فقال: إذا قدمتم المدينة فاسألوا نساءكم، ردا عليهم، يقول هذا أمر معلوم وعرف وعرفته النساء فضلا عن الرجال. فقدموا المدينة وسألوا أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، فقالت: نعم أنا حضت، وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخرج بلا طواف وداع. نعم. المعنى الإجمالي لهذا البيت الشريف تعظيم وتكريم، فهو رمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه، فكان له في الصدور مهابة وفي القلوب إجلال وتعلق ومودة، ولذا شرع للقادم عليه أن يحييه بالطواف به قبل كل عبادة. شرع التحية أول القدوم الطواف، ولهذا الأفضل للحاج والمعتمر أول ما يبدأ عند وصول مكة الطواف بالبيت شرفه الله، لا يذهب يمينا ولا شمالا حتى يطوف بالبيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى دخل المسجد وطاف ولم يلتفت لشيء ما، وإن التفت أو استراح أو استأجر أو سكن أو كذا فلا حرج ولا بأس، إلا أنه ترك الأفضل. فلمكانة البيت في النفوس تكون التحية أول شيء له، ويكون الوداع آخر شيء عنده، فهذا من تعظيم البيت. لأن الطواف ميزته ولدى السفر أن يكون آخر عهده به، ليتفرغ لتلك الساعة الرهيبة التي تنقطع فيها القلوب وتذرف فيها الدموع عند مفارقته هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب منه القلوب شوقا إلى رحابه المقدسة. المجاورة في قرب هذا البيت نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا القبول. ومشاعره المعظمة حيث تنزلت وحلت البركات وهبطت الرحمات وشعت الأنوار، وهذا الطواف الأخير وتلك الوقفة الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من مقام هذا البيت سواء كان حاجا أو غيره إلا المرأة الحائض فلكونها تلوث المسجد بدخولها سقط عنها الطواف فلا فداء لا يلزمها فدية بتركه نعم ما يؤخذ من الحديث وجوب طواف أولا وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة سواء أكان حاجا أم غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطواف الوداع ليس من تمام الحج ولكن ليس من تمام الحج لأن المقيم في مكة ما عليه طواف وداع لأن طواف الوداع لمن أراد الخروج فليس من مناسك الحج طواف الوداع إلا لمن أراد الخروج نعم ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح فوجوبه ليكون آخر عهده الخارج بالبيت ثانيا أن الحائض ليس عليها طواف للوداع ولا دم بتركه ثالثا أن طواف الوداع يكون آخر شؤون المسافر لأن هذا معنى الوداع ومثل شراء بعض الأشياء في طريقه إلى السفر أو انتظار الرفقة أو نحو ذلك من التأخير يعني اليسير. أنه يكون طواف الوداع آخر شيء ويعفى مثلا عن المرء مثلا إذا ودع ثم حضرت الصلاة يصلي إذا ودع وخرج في انتظار الرفقة ينتظر ولا حرج عليه إذا ودع وخرج للسفر واشترى شيئا يحتاجه لسفره أو لأهله أو نحو ذلك فلا حرج عليه لكن قالوا لو اشترى شيئا للتجارة فيلزمه أن يعود للوداع يودع مرة أخرى بعد النهاية نعم اختلاف العلماء ذهب مالك إلى استحباب طواف الوداع دون وجوبه على كل أحد لسقوطه عن الحائض ولو كان واجبا لما سقط بحال وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الشافعي وأحمد وأبو حنيفة نعم إلى وجوبه على غير الحائض لظاهر الأمر به قال ابن المنذر قال عامة فقهاء الأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امرأة طلقها زوجها وهو حائض ثم حاضت مرتين فهل تكفي في تمام العدة؟ أولا يحرم الطلاق حال الحيض فهو طلاق بدعة، ويؤمر المطلق بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فإذا لم يفعل فالحيضة التي طلق فيها لا تحتسب من العدة، وإنما تستقبل 3 حيض بعد الحيضة الأولى. هل الحلق أفضل بالحج والعمرة أو الحج فقط؟ بل هو أفضل بالحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، يروى أنه قاله في الحج وقاله في العمرة.